سألتك وأنت بتصلي في أمامك كان سترة لك، فدار كنت دهره آنفا، آنفا هناك ما حلت. حديث تفضل. يقول: ما أفلح وجه سلي إليه. هذا لا أصل له، لكن من باب عدم تشغيل بال المصلي إلى هذا الذي يستقبله بوجهه يكره ذلك شكرا. فقط، لأنه نهى عن الصلاة إلى النائم لأنه يشغل باله. فهذا هو المكان الذي يستنبط منه الكراهة المذكورة، لأنها تلهي المصلي إلى الوجه، وليس لأن هناك حديث ينهى عن الصلاة إلى الوجه. يعني هاي استنباط علمي يا شيخنا. استنباط. جزاك الله.